تفسير الآية 49 من سورة النمل يقول تعالى: قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. أي قالوا أقسموا بالله بأن تتبادلوا القسم فيما بينكم بأن يقسم كل واحد للآخرين. وفي القسم بالله بيان أنهم يعرفونه سبحانه تماما بفطرتهم، لكن تتعالى عقولهم التي عطلوها من أجل تحصيل أثمان الدنيا الرخيصة الإيمان به، وبيان أيضا لشدة سفههم حيث يقسمون بالله على قتل رسول الله. قوله تعالى: لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. أي سنبيته، أي سنأتيه فجأة في وقت البيات أي الليل، فنقتله هو وأهله أي أهل دينه الإسلام أي المؤمنين معه من عائلته ومن غيرهم، واللام والنون للتأكيد. ثم سنقول لمن يتولى أموره بعد مقتله أي يطلب القصاص: ما حضرنا مكان هلاك أهله وهلاكه، وبالتالي لم نشاهد القتل والقاتل، ونحن صادقون فيما نقول.